أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين: زين العابدين وسيد الساجدين. اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عباده وفراغا في ذهابه وعلما في استعمال وورعا في الإجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان لابد أن يتطلع إلى هدف ما. فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى الإنسان. فالتطلع والطموح شيء مغروس في الإنسان، لكن إلى ماذا يتطلع؟ إما يتطلع ويهدف ويصبو إلى شيء شكلي جانبي يزول، وإما يتطلع إلى ما يبقى، إلى هدف ثاني، هدف ثاني، هدف كبير. والإنسان العاقل هو الذي يتطلع إلى رضا الله ويكرس كل إمكانات لذلك الهدف، كل الطرق، يتعلم رضا لله، يعمل رضا لله، ينطق رضا لله، يتحرك رضا لله، يصلي، يجتمع، يكون تجمع، ينتمي إلى فئة، إلى حزب، إلى جماعة، كل ذلك رضا لله. الإنسان إذن يتبنى نظرية رضا لله، يعمل عمل رضا لله. إذا كان هذا تطلعه تصلح جميع أمور حياته، لأنه سيرفض القومية، سيرفض الإقليمية، سيرفض كل ما يتناقض ورضا الله. يعني يقول الله أنا عوامي وذاك قطيفي، أنا سعودي وذاك كويتي، وأنا عربي وذاك فارسي، وأنا كذا، كل هذه لا ترضى الله، فلن يعتقدها. وحينما لا يعتقد تلك سيكون في تفكير أرحب، وسيمتلك روح إنسانية أكبر، وسيتطلع إلى أهداف أكبر، وسيعيش في العالم لم يتقوقع في بقعة صغيرة. هذا كله يرتبط بالهدف الذي يتطلع إليه. حينما يتطلع هو رضا الله، سيراقب كل حركة، كل عمل، هل هي ترضي الله أم لا. أما حينما يغيب هذا الهدف، يجي الإنسان يصير باسم إقليمية، باسم وطنية، المواطنة والخرنجعيات وما شابه، لأن الهدف غايب. هذا طموحه أن يكون زعيم على هالإقليم هذا، خلاص. فبالتالي كل حياته تتلخص في هذه البقعة. لا، إذا أنت تقلق حتى تكون كل هدف في قطعة أرض أو ما تقل. أما حينما يكون الإنسان هدفه رضا الله، يتطلع إلى العالم أكبر بشكل أرحب وأكبر، يتطلع إلى الكون، مسؤول عن حفظ الكون، عن إصلاح العالم أجمع. فأي خلل في أي منطقة من العالم سيستشعر أنه مسؤول عن إصلاحها بقدر إمكاناته، وسيبذل جهدا من أجل التغيير الإيجابي. لن تؤثره الإقليمية ولا القومية ولا العنصرية ولا أي شيء. هذا حينما يقرب الله. أما حينما يكون يتطلع إلى الزعامة، يتطلع إلى إملاء المعدة، يتطلع إلى الشهرة، يتطلع إلى ما شابه، قد في هذا التطلع طبيعي. هذا احنا بحاجة إلى أن نرتبط بهذا التطلع. شيء مغروض. إما أنت تفكيرك وظيفة، مال، بيت، وإما تفكيرك جنة ورضا الله. حركتك الهدف هو الذي يحركها. أنت تريد بيت، تريد وظيفة، شوف شلون تتحرك فيما يؤدي إلى هذا. قد تصيب وقد تخطئ، قد تضرب وقد لا تصيب، أن يكون بسيط. أما حينما يكون التطلع رضا الله ستصل حتما. حينما يكون التطلع ذاك ستصل لا ريب، لأن هذا التطلع يعطيك روح أخرى، يعطيك إرادة، يعطيك صبر، يعطيك أفق من التفكير. تطلع له دور في برمجة تفكير الإنسان، في تقوية روح الإنسان، في كل ما يرتبط من كل ما يرتبط بالإنسان عقلا وروحا ونفسا وجسدا، حتى الجسد. ما ضعف بدن أما قويت عليه النية. على ما تكون النية الآخرة. شوفوا اللي يريد الدنيا يعطى منها، ما يقول يعطيك لها. اللي يريد الآخرة يعطى لها. اللي يريد الدنيا يعطى منها، ما يقول كل اللي يريد يحصله. بس اللي يريد الآخرة ويسعى لها يحصل عليها أكثر منها. الله سبحانه وتعالى يعطيه وأكثر. هذا آيات القرآن صريحة والروايات صريحة. زين، هذا لما يكون ذاك التطلع. ولهذا لا من عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يوم القيامة يحصل. أي شيء يريده يحصله يوم القيامة يزود أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، ضاعت ما شئت مضاعفة. هذا التطلع. وهذا من عدم طموحنا هناك. شيء باقي، جنة عرضها عرض السماوات والأرض، بل رضوان من الله أكبر. هذا الجانب. هذا الجانب. الجانب الآخر، الإنسان لابد أن يكون في مراقبة دائمة لعمله، يكون غافل. لابد أن أحسن كل شيء يرتبط فيه، ألفاظي، كلماتي، سلوكياتي، أعمالي، علاقاتي، تطلعاتي، كل شيء لابد أن أجعله حسن. أختار الحسن بل الأحسن. الله هذا بسيط نشوف الله أن أختار الحسن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول الإمام: وسهل إلى بلوغ رضاك سبل. اجعلها سهلة، يعني كلماتي أعمالي كلها، وحسن في جميع أحوالي عملي، جميع الأحوال، أي حال أنا، حال النوم، حال اليقظة، حال البقاء في البيت، حال في العمل، في المسجد، حال مع أصدقائي، مع عائلتي، مع أخواني، أي حال من الأحوال، في السفر، في الحضر، في الليل، في النهار، في المدرسة، في العمل، كل أحوالي حسن. لازم نكون أعمال حسنة. ما أقبل بالشيء الرديء. عقليتنا لازم تبحث عن الشيء الحسن. هذا يعبر عن حسن. حتى في الصراع أنا أختار السبيل الحسن. حرب مع أبي، مع ذلك لا يقدر منا إلا ما هو حسن. مع العدو، نعم، فقط وفقط لا يجوز أن يمارس إلا ما هو حسن. يحسنه العقل، يحسنه الشرع، يمارسه. فضلا عن الاختلافات الداخلية، لما يصير اختلاف بيني وبين واحد من زملائي في المدرسة، في العمل الرسالي، في العمل الاجتماعي، لما أختلف أنا ما مارس دور الحسن. لازم أختار الطريق الحسن. لا اختار الطريق الذي اقول انتصر كيف ما كان، لا، يتنتصر الحق كيف ما كان بالحق، لان بطريق الباطل لا ينتصر الحق، هذا انتصار للباطل، فبالتالي لابد ان ينتصر الحق بالطريق الحق. لهذا احنا لابد ان نختار الطريق الحسن، وحسن في جميع احوالي عملي جميع الاحوال، امارس دور العمل، صلاتي لابد ان اتقن الصلاه، ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقن، اتقان العمل، احسان العمل، لازم ان نتقن اعمالنا، نحسن اعمالنا، نختار العمل الحسن. اساء الي فلان انا احسن اليه، لا انا ما احسن اليه، ما يستاهل الاحسان، لان هذا يتجاوز حدوده، لما احسن اليه احسنت اليه واحسنت اليه واحسنت اليه، زين، بس ما اختار الطريق السيئ، الطريقه الحسنى التي تؤدي به، بس الحسنى مو الطريقه الرديئه، الطريقه الحسنى التي تؤدي به. لا امارس دور رديء، دور سيء، ابدا لا ارتضي من نفسي. إذا أنا إنسان أعتبر نفسي إنسان جيد، إنسان حسن، إنسان رسالي، إنسان مؤمن، لابد أن أمارس الدور الحسن. الدور الرسالي، الدور السيء يتنافى الرسالية، يتنافى الإنسانية، فضلاً عن الإسلام والإيمان. فبالتالي أنا طرف إيجابي، أنا أمارس دور حسن، نعم، تارة هذا الدور هو الذي يؤدب ذاك، لكن دور حسن. يقول مثل هذه القصة من تقطع رقبته، لكن هذا هو العمل، هو العمل، هو عمل حسن يحفظ الحسن الاجتماعي، ما مارس مسيء، قد هذا يعبث انا اكشف سوءته، لكن من دون ان اجايب والله حتى ينكشف للناس اعطيكم كذبه، لا ابدا، اذا كان كشف سوءته هي حسنه حتى يحذر منه الناس، أنا أمارس هذا الدور بطريق إيجابي وبطريق الكذب والمزايدة وما شابه، وهكذا. بالتالي أنا لابد أن أراقب نفسي لممارسة الدور الحسن، ولا الشيطان يجي يتبعني، نلاحظ هذا العمل صح أو غلط، هل في كذب، هل في نفاق، هل في مصلحة للذات، أنا من أجل ذاتي أو من أجل محور القيم، من أجل رضا الله. إذا كان تطلعنا رضا الله، نحن لا ريب نوفق من ممارسة الدور الحسن، لذلك نحن بحاجة إلى أن نحسن أعمالنا في كل شيء، في الجانب الرسالي، في الجانب الحركي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الثقافي، في كل جانب، حتى الجانب العسكري في الحروب لابد أن نحسن. الإمام الحسين سلام الله عليه أحسن التعامل، أحسن التعامل حينما رشف خيولهم فضلا عن شقيهم، وأحسن التعامل حينما لم يتنازل ذر عن قيمه، وأحسن التعامل حينما قطع أعداءه بالسيف أو طاله. كل مورد كان يتطلب عمل الحسن، لابد أن نحسن العمل في جميع الأحوال. نسأل الله أن يوفقنا لممارسة الحسن. اللهم صل على محمد وآله، يعني اللهم ارفع محمد وآل محمد الذين سعوا لرضاك وبلغوا رضاك وكانت جميع أعمالهم حسنة وسهلت لهم سبيل الرضا، هؤلاء الذين اختتمت أجلهم بعفوك، هؤلاء الذين أكملت شخصيتهم وإنسانيتهم، أكملتهم بالصحة والعبادة والفراغ في الزهادة والعلم في الاستعمار والورع في الإجمال، وفقني لذلك. نفس النموذج الإنساني الأرقى الأكمل، مثل أهل البيت، نفس الإنسان الأكمل من يريد أن يكون قدوة له. اللهم ارفع هؤلاء الذين أثبتوا أن المثالية لها واقع، أن هذه النظريات لها واقع، النظريات القرآنية مو خيال واقع، اللهم ارفعهم واجعلنا معهم كما حول الأمثلة إلى واقع، اجعلنا نحول تلك المثالية إلى واقع من خلال سلوكياتنا وأفكارنا وعملنا وما شابه. اللهم اجعلني معهم، اجعلني منهم، اجعلني أمارس ما مارسوا، أمتثل لما أمروا وأسير على نهجهم، ولي من والوا وأعادي من عادوا، اجعلني معهم دائما وأبدا في الدنيا والآخرة في الفكر والسلوك والمنهج في سبيل رضاك في أعمالهم، اجعل أعمالي حسنة كما جعلت أعمالهم. هذا محمد وآل محمد. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن القصص والأفكار والروايات ما له البيت نحولها إلى واقع نطبقها. فبالتالي سيرة أهل البيت، حينما الإمام يقول رواية هذه سيرته، هذه أخلاقه، هذا فكره، هذه نظرياته، لابد أن ننتمي إلى هذا الفكر وهذا المنهج وهذا السلوك، نتعامل كما تعامل ونتعلق بالله كما تعلق، ويكون رضا الله مبتغانا كما قال رضا الله مبتغاهم، وتكون جميع أعمالنا حسنة كما كانت جميع أعمالنا. نسأل الله أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة في الفكر والمنهج والقول والعمل. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واحد من السؤال على محمد وعلى محمد.